لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهى بنا الكلام يوم أمس في توضيح أو التعليق على الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فيه بيان مراتب الدين وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فانتهينا من قوله لما سأل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وحديث عمر جاء فيه ذكر السؤال عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. في حديث أبي هريرة جاء السؤال عن الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، وفي طرق أخرى خارج الصحيح جاء السؤال عن الإسلام والإيمان وذكر الإحسان بينهما. القصة واحدة، فالأقرب والأرجح أن يكون هذا من تصرف القضاة تقديما وتأخيرا. وانتهينا عند السؤال عن الإسلام وذكرنا معنى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة، وأصل الإسلام أو أول ركن من أركانه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله، جاء الكافر وقال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، فقال هو رسول للعرب أو لبعض الناس أو لا أشهد برسالته، أو هو رسول لكن لا يلزمني الشهادة له بذلك أو غير هذا، فلا يقال أنه دخل الإسلام، فلا بد من الشهادة بالشهادتين. وأحيانا في بعض الحديث ذكر قولي لا إله إلا الله، أن يشهد لا إله إلا الله، ومثل قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فالكلمة هذه تطلق ويراد بها الشقين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شهد بهذه الشهادتين أو بهذه الشهادة ثبت له الإسلام حكما، ومن أتى بهذه الأركان الخمس فهذا مما يدل على تمام وكمال إسلامه، وأنه جاء بالإسلام حقا باستكماله بهذه الأركان الخمس. ولا يعني أن الإسلام مقتصر أو يقتصر على الأركان الخمس فقط، بل من الإسلام أمور كثيرة جدا وهي واجبة، لكن أعظم أركانه هي هذه الخمس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من أردت ومن لم تقرأ. ولو قيل أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم الإسلام ثمانية أسهم، فالشهادة سهمة، أو قال الإسلام سهمة، والصلاة سهمة، والزكاة سهم والصيام سهم والحج سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم والجهاد في سبيل الله جل وعلا سهم. فأمور الإسلام والواجب كثيرة، وأعظم أركانه هذه الخمس، فمن أتمها أتى بالإسلام حقا، ومن شهد بالشهادتين فحكم له بالإسلام ويلزم بالمجيء بباقي الأركان، فإن ردها ولم يعترف بوجوبها نقض شهادته، وإن جاء بها فهذا من كمال الإسلام. فإن لم يأتي بالشهادتين فلا يعتبر أنه دخل الإسلام. أما تارك غير الشهادتين كتارك الصلاة والزكاة والحج والصيام، هل يكفر أو لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فإذا هذا الإسلام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقولنا تارك الأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج، يعني إن تركها يعني ليس جحودا، تركها جحودا كافر، لكن إن كان يتكاسل ويتهاون في أدائها أو تركها كسلا فهل يكفر أو لا؟ الخلاف دائما بين أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وتقيم الصلاة أي تأتي لماذا بها إقامة أركانا وشروطا وواجبات، وتؤتي الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا، ولأنها ذكرت بنفس عددها، وتصوم رمضان وهو قادم علينا صلى الله عليه وسلم أن يبلغنا رمضان، ونحن في صحة وخير معافية، ويوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لليلة القدر وقيامها وصيامها إيمانا واحتسابا، وأيضا حج بيت الله الحرام حج من استطاع إليه سبيلا وهو بشرطه وأركانه، وهذه مباحثها في الفقهيات، ومرت معنا في شروح بعض المتون الفقهية أو الحديثية. قال صدقت، لما أخبره عن الإسلام قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أن لا يكون إذن، فكيف يقول صدقت؟ كيف يصدقه؟ إذا صدقه دل على أنه وافق، وإذا وافق دل على أنه كان يعلم، وإذا كان يعلم فلماذا يسأل؟ هذا هو وجه التعجب. فعجبنا له يسأله، والسائل الأصل فيه أنه لا يعلم ما يصدقه، والمصدق إنما يصدقه لأنه توافقوا معه فيما يعتقد أو يقول. لكن المراد أن جبريل عليه السلام جاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصحابة الكرام، ومن ثم قال أهل العلم أن السؤال ليس فقط سؤال تعلم، أن يسأل ليتعلم لأنه لا يعلم، بل من السؤال قسم وهو الذي يعلم ثم يرى أن في المجلس من لا يعلم فيريد أن يعلمه بأن يسأل الشيخ أو العالم فيجيب ويتعلم غيره. ولهذا ينبغي لمن أدرك مثل هذه الأمور أن يفيد غيره، لربما تأتي مجلس ومجلس علم وتجد فيه أو تعلم أن من الناس من لا يعرف كذا وكذا مما يلزمه أن يعرفه أو إدراكه له على وجه خطأ أو على وجه ناقص، فتسأل المتصدر في التعليم تريد أن تعلم غيرك، وهذا من أنواع الخير ومن أنواع الإحسان والهداية ومن أنواع التعليم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فليس خطأ الإنسان يسأل عما يجهل، بل إن كان يعلم أن في الناس من يجهل وأنهم يستمعون لهذا الذي يتكلم، أو أنه أن يعلم أن فيهم من يعلم بهذه المسائل على وجه الخطأ فيسأل في المجلس ليتعلم هؤلاء أو ليصححوا أفهامهم وما أدركوا. قال فأخبرني عن الإيمان، فذكر الإيمان بأركانه الستة. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان لغة هو التصديق عن الإقرار، ليس التصديق فقط بل تصديق بإقرار، أن يصدق القلب مقرا بالشيء. ثم إن الإيمان من لفظ أمنة وأمنة، وهو يتأدى بنفسه وباللام وبالباء، فتختلف معانيه بهذه الاعتبارات. كما ذكر أهل العلم فأمنته من الأمانة وآمنته أي أدخلته في الأمان، الطمأنينة والسكينة والحفظ والدعاية. وآمنت له، آمنت له، قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا تعد بالله بمؤمن لنا مصدق لنا، مصدق لنا، ولكن أيضا يتعد بالباء آمنوا بالله ورسوله الكتاب الذي أنزل على رسوله الكتاب الذي أنزل من قبل، فهو يتضمن مع التصديق مع الإقرار، ليس التصديق فقط. فالإيمان لغة آمن بالشيء أي صدق مكرا، صدق مكرا، هذا هو الصحيح كما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. وأما شرعا فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل كما قال السلف الصالح، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فأما قول القلب فهو التصديق مع الإقرار، هذا أصله. وأما عمل القلب فهو الإخلاص لله جل وعلا والمحبة والخوف والتعظيم، فهذا عمل القلب. وأما قول اللسان فما يلزمه كالشهادتين، ومنه أيضا عمل اللسان وهو تحريك اللسان للنطق بما يلزمه كالشهادة. وأما عمل الجوارح فهي سائر الأعمال التي يقوم بها بجوارحه وأعضائه وأركانه كالصلاة والزكاة والصيام. الصيام الحج وغيرها من الأعمال. فهذا هو الإيمان، قول وعمل، أو كما قال بعض أهل العلم قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، أو كما قال ويونس بن حسن البصري ليس الإيمان بالتحلي والتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فيشغل القلب والعمل واللسان. هذا هو الإيمان بأهل السنة والجماعة، قول وعمل. وهنا وقع الخلاف، وظهرت فرق كثيرة تخالف أهل السنة في معنى الإيمان. منها فرق تقول كقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، لكن تخالفها في أمور أخرى. وفرق أخرى تخالف أهل السنة والجماعة في كون الإيمان قول وعمل، فتزعم أن الإيمان قول فقط، أو الإيمان تصديق وقول، أو الإيمان هو التصديق فقط، أو الإيمان هو المعرفة فقط. وهذه فرق تختلف أيضا في نفسها في مسائل أخرى في باب الإيمان، كما أوضح مجموعة هذه الفرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان الأوسط. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان، وقد سمى الله جل وعلا العمل إيمانا في غير ما أهل، وجاء أيضا في غير ما حديث، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أي مال صلاتكم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا الإيمان بوفد عبد قيس آمركم بأربع وأنهاكم أربع، آمركم بالإيمان بالله جل وعلا. أتدرون ما الإيمان؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء. فذكر فسر الإيمان بالإسلام أي بالأعمال. وأما قوله في بعض الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس معناه أن العمل غير داخل في الإيمان، ولكن هذا من باب عطف الخاص على العام، وهذا وارد في كثير من المواضع في كتاب الله جل وعلا، مثل قول تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام وهو من الملائكة، قوله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، جبريل أليس من الملائكة؟ بلى. وميكائيل أليس هو من الملائكة؟ بلى، ولكن من باب عطف الخاص العام. وعطف الخاص العام يفيد التأكيد والتعظيم لهذا الأمر الخاص والتأكيد عليه. فقوله آمن وعمل الصالحات يدل على ضرورة العمل في الإيمان وأنه لا بد منه. فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، وأيضا عمل الجوارح. وأن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في أصله وفرعه، فيتفاضلون في التصديق وفي الإقرار وفي الإخلاص وفي المحبة وفي التعظيم وفي الخوف والرجاء، يتفاضلون في القول، يتفاضلون في المعرفة، يتفاضلون في الأعمال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وليس له إلا عشرة تسعة ثمنها حتى وصل إلى نصفها. وهذا يدل على أنهم يتفضلون. وقد سمى الله جل وعلا الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانا، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الاتجاه إلى الكعبة. قال بعض الصحابة: مات أناس ولم يصلوا إلى الكعبة، وإنما صلوا إلى بيت المقدس، يعني فما هو حكم صلاتهم؟ فأنزل الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره إلى آخره. وقال قبل ذلك: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله جل وعلا ليضيع صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الصلاة يتفاوتون فيها، فالإيمان يتفاوت فيه أصحابه ويتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص. قال حنظلة وهو ينادي على نفسه، وقد سمعه أبو بكر، نافق حنظلة فقال أبو بكر: ولم؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نصالح الملائكة، أو كأننا مع الملائكة، أو كما قال. فإذا عافسنا وخالطنا وعاشرنا الأزواج والأولاد سمى إلى ما صلينا. فقال أبو بكر: إذا نافق أبو بكر. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له حنظلة: يا رسول الله، إذا كنا معك كنا على كذا، وإذا خرجنا وعاشرنا وعافسنا النساء والأولاد صرنا إلى كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، لو أنكم بقيتم كما تكون عندي عند خروجكم لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة. إذا قول حنظلة أنهم إذا كانوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه يكونون على حال، يكونون على حال ماذا؟ حال أعلى الإيمان وقوته. وإن خرجوا فيعني خالطوا أمور الدنيا بيعا وشراء وأمور الأولاد وأمور النساء الزوجات وكذا، ماذا؟ يكون الأمر على غير. إذا يكون ماذا فيه؟ تفاضل. الإنسان في نفسه يكون في تفاضل تزايد زيادة ونقصان. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، والإنسان يرى هذا من نفسه. فتتبثث بين يديه المعصية ويترفع عنها لما يجد في قلبه من قوة الإيمان، وأحيانا يتردد يفعل أو لا يفعل، وأحيانا تجده ملابسا فيها. ما الذي غمسه أو جعله يتردد أو جعله في حالة أخرى يعرض عنها إعراضا غير ملتفت ولا تؤثر فيه لا من قريب ولا من بعيد؟ قوة إيمانه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أو ناقصات عقل أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. حديث مسلم، يعني مما يؤثر في الإنسان المؤمن الحازم ما لا النساء، وهذا يدل على أن الإيمان ينقص. أما زيادته ففي آيات كثيرة، ففي آيات كثيرة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فزادهم إيمانا ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخره أو إلى غير ذلك من آيات كثيرة في إثبات زيادة الإيمان الصالح. وهذا إثبات زيادة النقصان في سواء في الأصل أو في الفرع، فهذا قول بعضهم وأهله في أصله سواء، وقول من قال وأما أصل التصديق فلا يتفاوتون فيه فرع بل يتفاوتون، ولا أحد يمكن أن يقول أن تصديقه كتصديق أبي بكر، لا يمكن. فالناس يتفاوتون كما يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في الأعمال والأقوال وغير ذلك. وأن الإيمان عند السنة والجماعة قد يزول بالكلية وقد يزول بعضه، فليس هو كلا متكاملا، إن زال زال كله وإن بقي بقي كلا كما تقول بعض الفرق المبتدعة. بل أهل السنة والجماعة يقولون قد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه، بشرط أن لا يكون هذا الذي وقع فيما يذهب الإيمان أن لا يكون وقع في ناقض من نواقض الإيمان الذي تنقض إيمانه وإسلامه بكلية، لكن قد يفعل ما يزيل بعض إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ما معنى هل المعنى أنه يكفر؟ لا، وإنما لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، الإيمان المطلق، لكن هو داخل في مطلق الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة هذه التي على أو بناء على الخلاف فيها وجد وانتشر مذهب الخوارج والمعتزلة، وهو الفاسق الملي الذي يرتكب بالمعصية والكبيرة، سميها السنة فاسق الملي، مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته. فقال شيخ الإسلام أما ماذا فلا نسلبه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الذي يشمل الصفات الكاملة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم وإذا تلت عليهم آية تزداد الإيمان وعلى ربهم يتوكلون وإذا يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذي على صلاتهم يحافظون، والذي في أموالهم حق للسائل والمعروف والمحروم، الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم على ربهم يشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو أهل أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ارتضى الله ذلك فأولئك هم العالمون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم معهم، الذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، في الأولى دائمون. قد أفلح المؤمنون الذين هم صادق خاشعون، الذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. هذا الإيمان المطلق الذي يشمل صفات الكمال، يعني كمال الواجب والمستحب، الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق لا يعطى للعاصي، العاصي ما كمل الإيمان لا الواجب ولا المستحب، لكن لا نسلبه مطلق الإيمان وهو أصله أصل الإيمان، لأن هذا الفاسق العاصي عنده شيء من التصديق، وعنده شيء من الإقرار، عنده شيء من المحبة والفضل والرجاء والتعظيم، وعنده شيء من أقوال اللسان وأعمال الجوارح، فلا يسلبه المطلق الإيمان كما قال شيخ الإسلام. وهذا من مسائل من معتقد أهل السنة والجماعة، ومن المسائل وقع فيها الخلاف. وقع الخلاف أيضا في الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد أو أنهم بمعنى مختلف؟ ولأهل العلم في ذلك كلام طويل، لكن ألخصه في كلام ابن رجب رحمه الله، حيث قال: ومن الأمور والقواعد المقررة أن بعض الكلمات تشمل الكثير من المسميات، لكن إذا أفردت شملت كل هذه المسميات، وإذا اقترنت بكلمة أخرى شملت بعض هذه المسميات. هذه قاعدة، كلمة إذا أطلقتها دلت على معاني متعدية، لكن إذا ومسميات متعدية، إذا ضمت معها كلمة أخرى صارت تدل على جزء من تلك المسميات، مثل قول تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. الإحسان ليس من العدل، العدل ليس من الإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى. البر أليس تقوى؟ أليس التقوى من البر؟ بلى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المسكين مو مبعين، بلى. فإذا هذه الكلمات إذا أطلقت شملت المسميات، إذا قرنت بكلمة أخرى صارت مقصورة على بعض المسميات. الإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة الباطنة والظاهرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، آمنوا قبل الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المؤمن يشمل من أتى بأعماله الباطنة والظاهرة. ولفظة الإسلام إذا أطلقت تشمل الأعمال الظاهرة والباطنة كذلك. فإذا اقترن الإسلام بالإيمان صار الإيمان يدل على الأعمال الباطنة، والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة. فأخطأ من قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر الحديث بأن الإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والإيمان يشمل الأعمال الباطنة، إذن العمل ليس من الإيمان خطأ كما قال العلماء، وإنما المقصود هو هذا الضابط الذي ذكرناه. وقد قرره الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله، وقرره من قبله غير واحد من أئمة السنة، وأفضى ووسع الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويدل على هذا النصوص، ذكرنا لكم آيات تدل على أن الإيمان يطلق على العمل، الإيمان يطلق على العمل، وذكرنا آيات وكذلك أحاديث فيها أن الإيمان يشمل العمل، كما أن الإسلام كما يشمل العمل يشمل أيضا الأمور الباطنة. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا يشمل أمور باطنة أيضا، لأن صحة هذا الإسلام متوقف على ماذا أيضا؟ على صحة هذه الشهادة في الباطن، أن يكون صادقا فيها على ما ذكرنا من الشروط في لا إله إلا الله في درس الأمس. فإذا هذه المسألة تذكر ويطول الكلام حولها وهذا خلاصتها. ذكر للإيمان ستة أركان: الإيمان بالله، الإيمان بالله جل وعلا يشمل الإقرار والاعتراف بوجوده، ووجود الله جل وعلا دلت عليه أدلة كثيرة، دل عليه الدليل العقلي. قال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هؤلاء الذين ينكرون وجود الله، هل خلقوا هكذا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم؟ أي الجوابين؟ هذا الذي ينكر وجود الله نقول له: خلقت نفسك؟ لو أنك خلقت نفسك إذن اخلق لنا آخر. طيب هل خلقت من غير خالق؟ غير صحيح، لا يقبل العقل. إذن خلقك خالق. ولهذا قال مطعم بن جبير رضي الله تعالى عنه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في المغرب، فقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، وذلك كان ذلك أول ما وضع في قلبي من الإيمان، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا واضح، والشيء إذا وضعته في مكان إما أن يكون الشيء نقل نفسه أو نقل أو وجد هناك من غير ناقل أو نقله ناقل، ولا شك أنه ناقله ناقل. أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير خالق، إذا لا بد من وجود خالق. والأدلة الحسية التي نراها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أبالله شك فاطر السماوات والأرض حسية، وأدلة فطرية الفطرة تدفع الإنسان إلى أن هناك خالق خلق الناس، وهذا بناء على العهد الذي أخذه ربنا جل وعلا من ذرية بني آدم وهم أمثال الذر، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نقص الآيات لقوم ولعلهم يرجعون. فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والإقرار بالرب جل وعلا والإقرار بالمعبود بالحق تبارك وتعالى. وأما الأدلة الشرعية فكثيرة في الآيات الحديثة، ومن الأدلة الحسية تأييد رب العالمين لأوليائه أو لرسله وأنبيائه وهم أرفع، وكذلك لأوليائه ولأهل الصلاح والتقوى بتأييدهم ونصرهم على أعدائهم. فهذا مما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بربوبيته وأنه الخالق المالك المدبر لشؤون الخلق جميعا، والإيمان بألوهيته وأنه المعبود بحق، وهذا أصل التوحيد، وهو الأصل الذي جاءت كل الرسل تدعو إليه، بل هو زبدة دعوة الرسل، وهو أصل دعوة الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم من نبي أرسله الله جل وعلا يدعو قومه إلى هذا، كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال أقول نور هذا فاتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى غير ذلك من الآيات. ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الصفات، وحاصل ذلك أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن الأسماء إنما نسمي الله جل وعلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أسماءه الحسنى قد بلغت الغاية في الحسن وعددها كثير، ومن خصائصها أن من أدرك وأحصى 99 اسما دخل الجنة، أن يعلمها ويردها ويحفظها ويفهمها ويعمل بمقتضاها، وأنها بالغة في الحسن غاية، وأن لله جل وعلا الصفات العلى، فيثبت ما أثبت الله لنفسه من الصفات وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه، وأن لا يغير معاني الصفات، فيثبت الصفات دون تعطيل ولا تحريف، دون تعطيل إنكار ورد ولا تحريف، ميل عن معناها الصحيح الحق الذي دلت عليه اللغة، إثبات من غير تعطيل ولا تحريف، ونفي أو إثبات من غير تمثيل ولا تكييف، يثبت الصفات دون أن يقول هي مثل صفة كذا أو لها كيفية كذا، وأن ينفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، نفي من غير تعطيل ولا تكييف. ولهذا كانت أصول الإيمان بالأسماء والصفات كما أشار إلى شيخ ابن تيمية رحمه الله إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى الله عز وجل لنفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الإثبات للصفات والنفي من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. والأمر الثاني أن تقطع البحث ولا تبحث عن كنه هذه الصفات، أي عن كيفيتها، لكن معناها معلوم وما دلت عليه اللغة، أما حقيقة كيفية الصفات فلا يعلم من ذلك إلا الله جل وعلا، وإن كان لها كيفية، الصفات لها كيفية، من يعلمها؟ الله تعالى استأثر بذلك في علم الغيب. والإيمان بأسماء الصفات ركن أو أمر عظيم ومن أنواع التوحيد الجليلة. قد ذكر الشيخ عبد الرحمن مرسل سعد رحمه الله أن من الأمور التي تدل دلالة واضحة على أن لا نعبد بحق إلا الله، وما يقوي ذلك قال التعلم لهذا النوع من التوحيد ألا وهو الأسماء والصفات، هذا ما يتضمنه الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بالملائكة وأنهم خلقوا من نور وأنهم مخلوقون عباد للرحمن لا يوصفون بالذكور ولا الأنوثة، لا يأكلون ولا يشربون، وأن لهم أجنحة ويختلفون بذلك، وأن كل ملك قد وكل بوظيفة من الوظائف، ولا يسمي منهم إلا ما ثبتت تسميته، كجبريل الموكل بالوحي وإنزاله، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور كما أجمع ذلك العلماء، وميكائيل الموكل بالنبات وإنزال الفطر والماء من السماء، وملك الموت الموكل بقبض الأرواح، ومالك وهو خازن النار، وأيضا خازن الجنة. وجاء في بعض الأحاديث وفيها مقال في إسناد الله أن اسمه رضوان، ومنكر ونكير وهما اللذان يقعدان الميت بعد موته فيسألانه مضامك ما دينك مضامك ما بعد فيكم، هذه جاءت سنته. وأيضا ملائكة الحفرة والكذبة أن يكتب اليمين والشمال يكتبون ما يفعل الإنسان وما يقول، وملائكة تسيح في الأرض تبحث عن حلق الذكر فإذا وجدتها تنادت وحفت هذه الحلق إلى السماء، وملائكة تتعاقب في بني آدم في العصر والفجر وترتفع إلى الله جل وعلا إلى السماء فتخبره بما تركت عليه بنو آدم يفعلون. وملائكة وقد وكلوا بالركوع، وملائكة وكلوا بالسجود وغير ذلك. بالله ولكن وكتبه جمع كتاب، وهي التي أنزلت على الرسل ويتضمن الشرائع والعقائد والأوثان والحكم والآداب، وهي كتب كثيرة. وما من نبي أو رسول إلا وأنزل الله عز وجل معه كتب أو صحف، فنؤمن بكل ما أنزله الله جل وعلا، لكن لا نسمي إلا ما ثبت تسميته. القرآن أنزله الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والزبور على داوود، والتوراة على موسى، والصحف أيضا على موسى، والإنجيل على عيسى، وإبراهيم أوتي الصحف كذلك، وأن القرآن مهيمن عليها شامل لها وناجح لشرائعها، وأن التوراة هي من أعظم كتب بني إسرائيل وأكثرها اشتمالا على الأحكام، وأن الإنجيل كان أكثر فيه المواعظ والأمثال والحكم، وجاء فيه شيء من تحليل ما سبق تحليله على بني إسرائيل. والزبور يذكرون أنه تكثر فيه أيضا الأمثال والمواعظ. وأما الإيمان بالرسل فالاعتقاد أنهم بعثهم الله تبارك وتعالى، الرسل والأنبياء، وقيل النبي من أوحي إليه بوحي وأمر بتبليغه ولم يؤمر بتبليغه والرسول أمر بتبليغه، وقيل النبي جاء بشريعة من قبله والرسول جاء بشريعة جديدة، وقيل النبي هو الرسول. ولعل الأمر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النبي غالبا إنما يبعث إلى أقوام فيهم الإيمان والتوحيد فيجدد عليهم أمر الدين بخلاف الرسول، فيأتي إلى أقوام منكرين معاندين مشركين فيهم تعنت فيحيي بهم التوحيد والإيمان الصحيح، ولهذا غالبا يكون مع الرسول شرف جديد بخلاف النبي. وأن رسل الأنبياء إنما هم من الرجال، ولا يوجد امرأة نبية أو رسولا، والرسل الأنبياء إنما هم من الإنس وليس من الجن، كما قال تبارك وتعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم مذيقين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الحق إلى طريق مستقيم. فالجن فيهم مبلغون وليس فيهم رسل ولا أنبياء، وأن رسل الأنبياء على صفات جليلة عظيمة، وهم صفوة الخلق اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم من يصطفيه من غيره ممن لا يصطفى، فلهم صفات عظيمة جليلة منزهون عن النقائص وهم بشر لا يرفعون إلى مقام الربوبية والألوهية وإنما يعظمون التعظيم الذي أنزله الله إياه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطعوني كما أطعت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله عبد الله رسول عبد الله ورسوله. وعلى ضرورة والصحيح أن الرسول غير النبي على ما ذكرناه ويدل عليه قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أي ولا أنبأنا من نبي. وعدد الأنبياء 124,000 وعدد الرسل من ذلك 310 قيل 15 قيل 17 قيل 13 وهذا يدل على أن الرسل غير الأنبياء وأن أفضل الرسل أولو العزم وهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد دل على ذلك الدليل ثم موسى عليه الصلاة والسلام والتفضيل بين عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام لا يوجد فيه ما يدل دلالة صريحة والتفضيل بين الأنبياء والرسل ثابت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن لا يجوز التفضيل من باب الافتخار والتنقيص لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا أي الرسل خير من يونس ابن متى ولما اختلف وتلاطم المسلم مع اليهودي واشتكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لهم قصة وأن اليهودي حلف برب موسى فحلف المؤمن برب محمد صلى الله عليه وسلم ولاطم اليهودي وقال كيف تحلف تذكر موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضل بين الأنبياء فإني أول من يشق عليه القبر فإذا من موسى آخر بقوائم الأرض فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بصافة الطور. هذا في الأنبياء والرسل ولا يسمي منهم إلا ما ثبتت تسميته بالدليل ونعلم من تسميتهم عددا في القرآن ذكر بالتسمية 25 منهم 18 ذكروا على نسخ واحد في الأنعام في سورة 83 في الآية 83 قال تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على الله نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك عزيز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء 18 أضف إلى ذلك آدم وشعيب وصالح وهود وذو الكفل وإلياس أو اليسع ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصار العدد 25 نبيا ورسولا وذكر في القرآن اثنين منهم غيرهم مسمهم وهذا في صوت الكهف قال تبارك وتعالى فوجد عبدا من عبادنا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري مسلم حديث ابي هريره لما لقي موسى الخضر فسماه الخضر والصحيح انه نبي وليس كما قال بعضهم انه ولي وادله نبوته كثيره قوله تعالى فوجدنا عبدا من عبادنا وقال العلماء باستقراء القران إضافة وفد العبد المفرد من عبادنا أو المجموع إنما هو في حق الأنبياء والرسل قوله آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا إنما يكون في حق الأنبياء والرسل أفعاله التي فعلها: خلق السفينة، قتل الولد، بناء الجدار، ولا يقدم على قتل ولد إلا بوحي، وإلا فكيف يعلم أنه سيكون كافرا لو كبر؟ قوله: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وكيف يكون يعني ولي أرفع علما من نبي ورسول موسى عليه الصلاة والسلام؟ هذا من أظهر الأدلة على أنه نبي ورسول نبي. والثاني ذكر في سورة الكهف أيضا: وإذ قال موسى لفتاه لن أبرح. فتاه جاء في الحديث هذا البخاري مسلم عن أبي هريرة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قيل له: أتعلم أحد أعلم على الأرض أعلم منك؟ قال: لا أعلم. فأوحى إلي ربنا جل وعلا: بلى عبدنا الخضر. فخرج موسى مع فتاه يوشع ابن نون، سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوشع ابن نون. وجاء في الحديث أن الشمس لم تمسك ولم تحبس إلا لنبي من الأنبياء لما غزا. وجاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لما غزا يوشع بن نون بيت المقدس قربت الشمس على الغروب، فقال يوشع بن نون: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها عني شيئا. فحبست له لأنه كان في شريعة يمنع الجهاد والغزو بعد غروب الشمس، فحبست حتى فتح بيت المقدس بعد أن طرد منه اليهود، ففتح بيت المقدس وغربت الشمس. فدل أن يوشع بن نبي من الأنبياء، وهو فتى موسى مذكور في سورة الكهف. فصار العدد كم؟ 27، 25 في الكتاب، واثنين مذكورين من غير تسمية وسموا في السنة، وصار العدد 27. ذكر حافظ كثير أن من الأنبياء شيث، نبي الله شيث، وأن الله جل وعلا أنزل عليه 50 صحيفة. ذكر هذا في كتاب البداية والنهاية، وعاد الحديث إلى ابن حبان، والحديث يتكلم في إسناده. نعم، فهذا عدد. فلا نسمي إلا ما ثبتت تسميته، أما ما لم تثبت تسميته فلا نسمي، مثل ما يسمي بعضهم ملك الموت بعزرائيل، هذا خطأ، لم يلد تسميته بذلك، لم يلد تسميته بذلك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتعلق به من أهوال، بدءا من الموت وأهوال الموت وأحوال الموت وما بعدها إلى يوم القيامة. الموت يتضمن السكرات والاحتضار وخروج الروح من الجسد وفارقتها له ودفن الإنسان في القبر وما يتعرض له من سؤال منكر ونكير وما في القبر من عذاب او نعيم. نسال الله جل وعلا ان يجعل قبورنا روضه بالرياض الجنه، وما في القبر من عذاب ونعيم وتمني المنعم فيها ان تقام الساعه ليرجع الى اهله، وتمني المعذب فيها ان لا تكون الساعه لان عذابه سيكون اشد، وما في القبر من انواع العذاب لأجل ترك بعض الأعمال الصالحة التي هي واجبة، أو ما فيها من العذاب من أجل الوقوع في بعض المعاصي، وأن صاحبه يعذب في القبر بكذا وكذا، وأن العذاب يقع على الروح كما يقع على الجسد، وأن الروح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكون تتراوح بين تعلق أن تعلق في شجرة في الجنة بخلاف أرواح الشهداء فإنها في حواصل طير خضر تروح وتصرح في الجنة حيث شاءت، أما أرواح المؤمنين غير الشهداء فهي في حواسطين معلقة في الجنة أو في شجر الجنة. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد تتراوح الروح بين ارتفاعها بالجنة ونزولها إلى جسد الإنسان نفسه، وأن حياة القبر غير حياة الدنيا وأهوال يوم القيامة بدءا بإشارة الساعة الصغرى والكبرى ثم قيام الساعة، وعندها يكون البعث والنشور ثم الحشر ثم بعد أن تقوم الساعة ثم نزول الرب جل وعلا لفصل بين القضاء والقضاء بين العباد ثم الميزان والصراط والحوض ونشر صحائف الأعمال وإعطاء الكتب فريق بأيمانهم وفريق بشمائلهم من وراء ظهورهم ومجيء الأشهاد من الكتب والأعضاء والرسل والعلماء، وكذلك الحساب والعرض حسب الأعمال أو عرض الأعمال على المؤمن، وأيضا المرور على الجسر وهو قنطرة دون الجنة يتقاص فيها من يدخلون الجنة قبل دخولهم، ثم ذكر الجنة والنار وأنها النار خلود فلا موت فيها، وأنها الجنة يخلدون لا يموتون فيها، ونعيم الجنة وتفاضل الناس فيه، ونعيم وعذاب أهل النار وتفاوت الناس فيه، وذكر الشفاعة وأنواعها، كل هذا مما يتعلق بالإمام اليوم الآخر، وهو جاء في كتب كتابنا جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان والاعتقاد والتصديق والإقرار بأربع أركان: أن تقر بأن الله جل وعلا كتب كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكل شيء أحصيناه في إمام في كتاب مبين مكتوب، ها؟ كتاب مكتوب. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في الحديث الصحيح. فالله جل وعلا قد كتب كل شيء وعلم كل شيء أيضا، يعلم كل شيء، وعنده مفاتن الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب يعلم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافية من الأرض ولا في السماء. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، قد علم كل شيء. إذا علم كل شيء وكتب كل شيء، وهو الذي يخلق كل شيء خالق كل شيء فاعبدوه، خلق كل شيء، لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وهو خالقه جل وعلا. والأمر الرابع: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يوجد في الدنيا إلا ما يشاءه جل وعلا. وفرق بين المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية، وبين المحبة وهي الإرادة الشرعية. لا يلزم أن الله تعالى إذا شاء الشيء أن يحبه، فقد يقول قائل ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون. الله عز وجل لا يشاء الكفر فكيف يوجد؟ خطأ. نقول الله لا يحب الكفر، لا يحبه ولا يريده شرعا، لكن أراده كونا وشاء، ولا تعارض بين إرادة كونية وإرادة شرعية، لأنه كما يقول العلماء تقريبا للفهم، الإنسان المريض إذا وقع في بعض أعضائه التآكل، هذا المرض الأكلة صار في عضوه ماذا؟ تعفن، إن تركه أتى على كل العضو، وإن قطع شيئا منه أزال عن نفسه المرض. وقع في أصبعه تآكل، إن قطع أصبع بقي بأربع وسلمت كل اليد، وإن تركه فسدت يده كله، ولربما قطعت اليد كلها، ولربما مات. أليس هذا الإنسان يقدم على قطع الأصبع؟ يقدم ولا لا؟ فيقول له هل تريد قطع أصبعك؟ ماذا يقول؟ نعم. هل تحب؟ هل يحب؟ لا يحب. والوالد يقدم ولده للمداواة، ولربما يؤلمه الدواء. هل يريد أن يبرأ ابنه ولا لا؟ يريد. هل يحبه أن يحب أن يتألم ابنه؟ أن يتألم ابنه؟ لا يحب. إذا لا تعارض بين محبة إرادة شرعية وبين مشيئة إرادة كونية. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما وجد في الدنيا الله عز وجل هو خالقه وهو الذي شاء. فإن كان مما يحبه ويرضاه فيحبه ويرضاه، وإلا فإنه يبغضه ويكرهه، وإن كان هو الذي شاء وجوده وله بذلك الحكمة البالغة. هذه أركان القدر، وقد جمعها وشملها الإمام الشافعي في أبيات لما سئل عن القدر، فقال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسك، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن. فمنهم قبيح سائر، فمنهم قبيح، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن مشيئة. خلقت العبادة الخلق على ما علمت العلم، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، وقد كتبه. ثم ذكر أنواعه، على ذا مننت توفيق، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وهذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ومن هو توفيقه؟ كما أن ما خلاله لبعضهم، لماذا؟ ليس ظلما. وما ربك بظلام العبيد ولا يظلم ربك أحد. هذه ما أركان القدر، والإيمان بالقدر ركن عظيم. ويروى عن ابن عباس القدر نظام التوحيد إن كان أمر فيه ضعف، فهذا حاصل الإيمان بالقدر، وإن كان يعني فيه مسائل كثيرة تذكر، وأيضا فيه ما وقع فيه بعض أهل البدع من المخالفة للسنة والجماعة. والحديث سرده ابن عمر رضي الله عنه استدلالا بماذا؟ بمسألة إثبات القدر، كما ذكرنا في قصة إرادة الحديث. ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى، على أن نتم في درس لاحق إن شاء الله تعالى. ناخذ حديثنا أفضل من لا شيء.